لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عن سوء فإن الله كان عفوا قليلا سلطانا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا